بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: كتاب النكاح وما يتعلق به. الترغيب في غض البصر والترهيب من إطلاقه ومن الخلوة الأجنبية ولمسها. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني عن ربه عز وجل: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. رواه الطبراني والحاكم من حديث حذيفة، وقال صحيح الإسناد. قال الحافظ: خرجاه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو واهن. ذكرنا الحديث لبيان أنه حديث ضعيف رغم أنه مشهور على الألسنة، وإن كان معناه حسنا إلا أنه لا يصح إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفظا. وقد بين الإمام رحمه الله ضعف هذا الحديث لضعف عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي. حديث ضعيف آخر في نفس المعنى من حديث أبي أمامة قال: ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه. رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال: ينظر إلى امرأة أول رمقة. والبيهقي وقال: إنما أراد إن صح والله أعلم أن يقع بصره عليها من غير قصد فيصرف بصره عنها تورعا. هذا الحديث حديث ضعيف أيضا، قد ذكره بصيغة التمريض. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترى عينهم النار: عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. رواه الطبراني ورواته ثقات معروفون إلا أن أبا حبيب العنقري ويقال له القنوي لم أقف على حاله، فهو في معنى المجهول. فهذا أيضا حديث فيه ضعف، وإن كان معناه متوافقا مع جملة من الأحاديث الصحيحة الآتية. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا الأمانة إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، والحاكم من رواية كله من رواية المطلب ابن عبد الله بن حنطب عنه. قال الحاكم: صحيح الإسناد. قال الحافظ: بل المطلب لم يسمع من عبادة، لكن له شواهد متعددة، والحديث حديث حسن. اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا الأمانة إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. احفظوا فروجكم حفظها عن أن تظهر لمن لا يحل كالزوجة وملك اليمين، من دون ذلك لا يجوز أن يظهر الإنسان عورته. والمعنى الثاني: احفظوا فروجكم عن الوقوع فيما حرم الله. كفوا أيديكم يعني عن الشر، حفظ الفرج بمعنى عدم الوقوع في الزنا، وبمعنى عدم ظهور العورة. كفوا أيديكم، بمعنى لا تضربوا الناس، لا تمدوا أيديكم بظلم أحد. هذه أمور سلوكية تدل على كمال الإيمان إذا حدثت من إنسان وانتفاء النفاق، تدل على كمال الإيمان وانتفاء النفاق، فيضمن له الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي، إن لك كنزا في الجنة، وإنك ذو قرنيها، فلا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. حسنه الترمذي. قال: يا علي، لا تتبع روايه الترمذي وابو داود، لا تتبع النظره النظره، فانما لك الاولى وليست لك الثانيه وليست لك الاخره، فانما لك الاولى وليست لك الاخره. قال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث شريك. وقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: انك ذو قرنيها، اي ذو قرني هذه الامه، وذاك لأنه كان له شجتان في قرني رأسه، إحداهما من ابن ملجم، لعنه الله، والأخرى من عمرو بن ود، وكان في المبارزة التي بينه وبين علي رضي الله عنه في بدر. وقيل معناه: إنك ذو قرني الجنة، أي ذو طرفيها ومليكها الممكن فيها الذي يسلك جميع نواحيها. وهذا يقول: كما سلك الإسكندر جميع نواحي الأرض شرقا وغربا، فسمي ذا القرنين على أحد الأقوال. طبعا يقول هذا قريب. الظاهر من سياق الحديث: إنك ذو قرنيها، ذو قرني الجنة، لأن الكلام كان على الجنة. يا علي، إن لك كنزا في الجنة، وإنك ذو قرنيها، فالضمير يعود على أقرب مذكور أولى من تقدير مذكور لم يذكر قط ولم يشر إليه. فإنك ذو قرنيها، ذو قرني الجنة، كما كان ملك ذو القرنين في الأرض عظيما، فملك علي في الجنة عظيم. والسبب الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام لينال به علي هذا الملك العظيم أن لا يتبع النظرة النظرة، لا ينظر مرة ثانية بعد أن يعلم أن هذا المكان فيه منظر محرم. فإنما لك الأولى، أي لا تعاقب بل تثاب إذا صرفت بصرك. وليست لك الآخرة، مفهومها أنها عليك، إذا لم تكن لك فهي عليك. وهذا الحديث علاج عظيم لقضية النظر، وبيان أن الواجب على الإنسان أن يصرف بصره ولا يتبع النظرة النظرة، فإن إتباع النظرة النظرة هو الذي يترتب عليه أدواء العشق والانحراف و الشذوذ وغير ذلك من أنواع المحرمات بسبب تكرار النظر ثم تكرار الفكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. رواه مسلم والبخاري باختصار وأبو داود والنسائي. كتب كتابة قدرية كونية، وليست حجة لأحد في أن يقع في الذنب أو يعتذر بها، فإن الكتابة القدرية الكونية تكون في الأعمال الاختيارية على الإنسان، أعني أنها قدرها الله وكتبها أن يفعلها الإنسان بإرادته فهو مسؤول عنها، وليس له أن يحتج ويقول شيء كتب علي فلا بد أن أفعله، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهو مدرك ذلك لا محالة. إذن سوف يدرك، سوف يفعل، لا محالة أي ولا بد، ولكن بإرادة الإنسان وفعله وليس رغما عنه. العينان زناهما النظر، فهذا إذا نظر إلى عورة امرأة أو أمرض بشهوة، أو إذا نظر إلى وجه امرأة، لو قلنا أن الوجه ليس بعورة وهو قول أكثر العلماء، لكن لا يجوز أن ينظر الإنسان إلى وجه امرأة لحاجة بشهوة، ولو كانت لحاجة لا يجوز أن ينظر إليها بشهوة. والأذنان زناهما الاستماع، بمعنى التلذذ بالصوت، وإذا كانت المرأة تخضع بالقول فيستمع الإنسان متلذذا بذلك فهذا من الزنا، زنا الأذنين. واللسان زناه الكلام، فمن يتكلم مع امرأة أجنبية تخضع بالقول أو يلين لها الكلام بحيث يستجلب منها خضوعا بالقول أو يتلذذ بالكلام معها بلا حاجة، إنما يجوز الكلام بلا حاجة، إنما يجوز الكلام للحاجة، فإذا كانت الحاجة في كلمتين فالثالثة مما لا فائدة فيه، فهذا يكون من زنا اللسان، يتكلم معها كما يتحدث كثير من الشباب والفتيات مع بعضهم من أجل الكلام، وكما يقع في التليفون أو في غير ذلك من الوسائل، كما يحدث في غرف المحادثات على الإنترنت ونحوها من وسائل الاتصال الحديثة، فيترتب على ذلك الكلام أنه نوع من الزنا. ومن زنا الأذنين سماع المغنيات التي يعني يغنين بالأصوات الحسنة مع أدوات الموسيقى، وهذا غالبا ما يكون بالحب والغرام وغير ذلك، فاستماع هذه الأغاني وهذه الأصوات من المرأة البالغة داخل في عموم والأذنان زناهما الاستماع. قال: واليد زناها البطش، يعني اللمس، وهذا تعلق الترجمة بهذه الأحاديث، حيث قال: والترهيب من إطلاق البصر ومن الخلوة بالأجنبية ولمسها، فاللمس مأخوذ من كلمة البطش، والبطش معناه اللمس. ولو كتب لها خطابا يبث فيه حبه وعواطفه يستميل قلبها إليه كان ذلك من زنا الكلام ومن زنا اليد، فإن اليد أو القلم أحد اللسانين. والرجل زناها الخطى، من يخطو ويمشي إلى امرأة أجنبية يسير معها أو يسير إليها ليتلذذ بذلك، كما يمشي كثير من الشبان مع الفتيات ويذهبون إلى أماكن تجمع الفتيات، وشواطئ الكورنيش مليئة بالذاهبين والذاهبات والجائين والجائيات بلا غاية ولا هدف إلا مجرد المشي مع من يحب ومن تحب، وكذا الذاهبين إلى أماكن التسوق الوهمي الذي ليس بتسوق ولا لشيء إلا لمجرد التقاء الشبان والفتيات، ونسأل الله العافية. كل ذلك من زنا الرجلين. ومن يذهب إلى مكان تفعل فيه الفاحشة كالملاهي الليلية والسينمات وبيوت الدعارة وأماكن الحفلات الماجنة، كل ذلك من زنا الرجلين، وهو يجمع أنواع الزنا الأخرى التي سبقت في هذا الحديث، ونسأل الله العافية. كل ذلك من الخطأ إلى ما حرم الله فيما يتعلق بأمر الشهوة. قال: والقلب يهوى ويتمنى، فهذا حال القلب. وهذا الأمر الهوى وهو الحب وتمني نيل الحرام نوعان: نوع داخل في قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا خاطر يخطر بقلب الإنسان لا يكلف الإنسان به ولا قدرة له على دفعه. ويثاب الإنسان إذا وقع بخاطره مثل هذا الهم فدفعه تركه من جراء الله عز وجل خوفا من الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عز وجل عنده حسنة كاملة، قال: إنما تركها من جرائي، أي من أجلي. النوع الثاني من الخواطر، خواطر يستدعيها الإنسان ويستجلبها، وهذا وإن كان لم يحد يعني لم يعمل ولم يتكلم، إلا أن هذه الخواطر مع استدامتها وتكرارها تمرض القلب مرضا شديدا وتؤدي به إلى حصول العزيمة، وإذا وجد فرصة ما استطاع أن يدفع نفسه، وهو الذي أجرى قلبه هذا المجرى. ولذلك هذا الهم نوع مذموم يأثم به الإنسان إذا وصل إلى درجة العزم، وذلك أن الإنسان كما ذكرنا قلبه لا يملكه إذا أدمن على شيء عجز عن أن يتصرف فيه. وهذا الإدمان إذا كان بامرأة معينة وصل إلى داء العشق، وإذا كان بنوع معين من الشهوة كمن يفكر في الرجال مثلا، فهذا الشذوذ إنما يحصل بسبب الفكر. وحراسة الخواطر والهم أعظم سبيل لعلاج مرض العشق ومرض الشهوة عموما ومرض الشذوذ الجنسي، لا يتم العلاج إلا من خلال حراسة القلب، حراسة الخواطر. وكما ذكرنا ما يقع في قلب الإنسان ابتداء لا يكلف به، لكن الخطر فيما يستدعيه، وهو ما يسميه المعاصرون خبراء النفس أو علماء النفس أحلام اليقظة، هي التي نشبهها بمن يسير سيارته على سرعات متضاعفة وهو يعلم أنه يحتاج إلى إيقافها عند نقطة معينة وإلا سقطت في الهاوية، فهو لو أراد أن يوقف سيارته في الخط المحدد قبل أن يقع في الهاوية فلا بد له أن يضغط على الفرامل بقوة قبل المسافة، قبل نقطة النهاية الخطيرة بمدة. وأما إذا ظل على سرعته الكاملة حتى كان قبل البداية بخطوات، قبل النهاية بخطوات، قبل أن يصل إلى الهاوية بخطوات حاول التوقف، فأما لسيارتي أن تتوقف، فهذا الذي يصل إلى درجة السكر في أمر الشهوة ويستجلب الخواطر ويستدعيها. وكثيرا ما تستعمل الصور من أجل ذلك، وارتباط القلب بالعين في ذلك ارتباط قوي. ولذا عامة الأمراض القلبية المتعلقة بالجنس مردها إلى التخيل وإلى الصور، يتخيل نفسه مع من يحب ويكرر ذلك على قلبه، وإلا فالإنسان يولد خاليا من العشق بلا شك، لا يعرف ما حبا لمخلوق أيا من كان، حتى الأم إنما بتكرار النظر إليها ورؤيتها على الدوام واحتضانها وسماع صوتها يقع تعلق الولد بها، ثم بالأب بعد ذلك على حسب التكرار في هذا الباب. وأما إذا كان طفل صغير أخذ عن أمه التي ولدته وتربى مع غيرها فإنه يتعلق قلبه بهذه التي ربته ولا يدري شيئا عن والدته ولا يعرفها ولا يجد نحوها أي عاطفة، لأن الأمر يحتاج كما ذكرنا إلى تكرار. فالإنسان إذا كان كذلك فبالأولى أنه لا يجد عشق امرأة، لأنه إنما تتولد الشهوة الجنسية بعد نحو 12 إلى 15 16 عاما، لا تتولد في الإنسان بمجرد ولادته. وقد يكون هناك بعض البدايات في السن المتقدم من 7 سنوات أو نحوها، لكنها بدايات مردها إلى التعرف وحب الفضول. لكن الشهوة الجنسية الحقيقية تبدأ من سن 11 12 13 سنة عند الفتيات قبل الشبان. فإذا كان الأمر كذلك علمنا أن هوى القلب وتمنيه إنما هو بالاستدعاء يحصل به مرض العشق، وكذا مرض الشذوذ الجنسي فعل اللواط والرغبة في اللواط. لذلك هذا علاجه يعجز الأطباء ولا يجدون له علاجا، لأنه مرده إلى الفكر، وغالبا ما يكون صاحب المرض لا يريد التخلص من هذا، لأنه يجد لذة في استحضار صورة المحبوب ذكرا كان أو أنثى. فهذه تحتاج إلى توبة صادقة ومعاملة مع الله عز وجل بحيث يصرف فكره فعلا. وهذا الذي يعني يمكن به علاج هذا المرض دون أي علاجات من أدوية أو غيرها. وبعض الناس يعني يبحث عن دواء، الدواء في أن يحبس فكره. يوسف قد هم وامرأة العزيز قد همت، فذمت امرأة العزيز ومدح يوسف. لماذا؟ لأن هم امرأة العزيز كان مع أخذ الأسباب ومع الاستدامة والتكرار حتى وصل أن شغفها حبه. وفي الحقيقة هذا حب لنفس الإنسان، يحب ذاته في الحقيقة ولذتها وهو يدمرها تدميرا. وأما يوسف فما أن رأى برهان ربه فصرف الله عز وجل عنه السوء والفحشاء ولجأ إلى الله عز وجل. لذلك أحلام اليقظة كثرة الفكر في الخلوة هو من تمني القلب، يحاسب عليه الإنسان إذا وقع فيما حرم الله. لكن ليعلم أنه إذا استمر فلا بد وأن يقع، كما ذكرنا في مثال السيارة، سيارة ماشية كده في جبل هتقع منه، عايز يوقف العربية قبل ما تقع من الجبل لازم يوقفها بمدة ويدوس فرامل من بعيد، يجي بقى قبلها بخمسة متر وهي ماشية على سرعة 120 ويدوس فرامل وهو عمال يديها بنزين بنزين بنزين وعمال يزيد في سرعتها، ويقول مش ما رديتش تقف، دوست فرامل العربية اتقلبت وقعت، خلاص ما انت اللي وقعت نفسك، نسأل الله العافية. يصدق ذلك الفرج أو يكذبه، فهذا التصديق بالفعل والتكذيب بالفعل. سمى فعل الفرج الزنا تصديقا لهوى القلب وتمنيه، وسمى تركه تكذيبا لهوى القلب. نسأل الله أن يعافينا ويرحمنا ويغفر لنا. وفي رواية لمسلم: واليدان تزنيان فزناهما البطش، والرجلان تزنيان فزناهما المشي، والفم يزني فزناه القبل جمع قبلة، القبل تقبيل المرأة الأجنبية، فهذا من الزنا ومجمع على تحريمه. وقد انتشر مسألة التقبيل في بعض الناس، يظنون ذلك أمرا عاديا وينفون وجود الشهوة، ولا نزاع بين العلماء في تحريم مثل هذا. واللمس باليد متفق عليه أيضا لا نزاع في تحريمه. لا، الفم يزني فزناه القبل، والله أعلم. القيل دي أنا لا أعرفها. إحدى الروايات فين؟ بعض النسخ القيل الذي أعرفه من مسلم القبل، يمكن بحث بقى في نسخ مسلم. وأما الشعر المشهور من الزنادقة المجرمين الذين يقولون أن القبلة للملهوف جائزة ولو كانت ألوف في الأغنية المشهورة، فهذا كلام الزنادقة المنحرفين المنافقين المجرمين، والإصرار على استحلال القبلة الأجنبية من الرد على الإسلام رغم أنها قد لا تصل إلى الكبيرة، ومع ذلك استحلال ذلك والقول بأنها حلال لمن يحب امرأة فيقبلها معلوم من الدين بالضرورة تحريمه، وإنكار هذا التحريم يصل إلى الردة والعياذ بالله. وأما بالنسبة إلى زماننا فقد كان في الزمن الماضي أن اللمس باليد مجمع عليه، أما في زماننا فصارت مصافحة الأجنبية أمرا عاديا، وكما ذكرت بعض الأقارب والأصدقاء تلقوا عن الأوروبيين مسألة تقبيل الأجنبيات، وعند الغرب تقبيل الزوجة كل رجل لزوجة صاحبه من الأدب والإتيكيت، وربما قبل يدها وربما قبل خدها، وهذا من الزندقة والعياذ بالله أن ينقل إلى بلاد المسلمين أو أن يقال أن ذلك من الآداب، بل هذا من انعدام الآداب وليس من قلة الآداب بل من عدامها بلا شك. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني، رواه أحمد بإسناد صحيح والبزار وأبو يعلى. وعن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة قال: اصرف بصرك، رواه مسلم وأبو داود والترمذي. اصرف بصرك إذا وقع نظره على امرأة يعني مكشوفة العورة وجب عليه أن يصرف بصره عنها فلا يأثم بذلك، إذا صرف بصره لم يأثم بالأولى. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الإثم حواز القلوب، وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع، رواه البيهقي وغيره، ورواته لا أعلم فيه مجروحا روي مرفوعا، قال: لكن قيل صوابه الموقوف، أنا قرأت موقوفا على ما صوابه على ما ذكر أنه الصواب. حواز القلوب هو ما يحوزها ويغلب عليها حتى ترتكب ما لا يحسن، وقيل حواز جمع حازة، وهي الأمور التي تحز في القلب تحك وتؤثر وتتخالج في القلب أن تكون معاصي، وهذا أشر حواز القلوب. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمى؟ أفرأيت الحمى؟ قال: الحم الموت، رواه البخاري ومسلم والترمذي. ثم قال: ومعناه كراهية الدخول على النساء على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، يعني الدخول والخلوة. وأما إذا دخل بغير خلوة فلا يحصل من الفتن ما يحصل في الخلوة. الحم بإثبات الواو أو بحذفها وبالهمز أيضا، الحم هو أبو الزوج ومن أدلى به كالأخ والعم وابن العم ونحوهم، وهو المراد هنا، كذا فسره الليث بن سعد. الحم هنا ليس أبو الزوج ولا ابنه، لأن في هذا الحديث إنما قال الحم الموت، فدل على لزوم الامتناع من ذلك من الدخول على الحمل. فأبو الزوج محرم وابنه محرم، فتعين ما قال الليث من أنه أخ الزوج وعم الزوج وابن أخ الزوج وابن عم الزوج وهكذا، فالأقارب غير الأب والابن. قال وأبو المرأة أيضا يقال حمو، ومن أدلى به، وقيل بل هو قريب الزوج فقط، يعني على أبو المرأة ومن أدلى به إذا كان مثلا إذا كان غير محرم لها، لكن المشهور الأول أنه قريب الزوج للتساهل الذي يقع في دخول قريب الزوج منزله في غياب الزوج، في غياب قريبه. وأما قريب الزوجة فالمحرم من ذلك من كان ابن عمها أو ابن خالها أو ابن خالتها ممن ليس بمحرم، لا أبوها ولا أخوها ولا ابنها ولا عمها ولا خالها يمنعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة عن أبي الراحة بتيجي معها تقف ازاي مش عارفينه ولا احنا حافظينه كويس؟ ها عم عائشة من الرضاعة اسمه ايه؟ ها ابن ابي ايه؟ ها لا ام عائشة رضي الله عنها كان لها يعني ارضعتها امرأة زوجها كان ابوها من الرضاعة، فاراد اخوه ان يدخل، فقالت عائشة إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليلج عليك إنه عموك، فدل ذلك على أن العم يدخل، العم بالنسب أولى من الدخول عم من إيه؟ من الرضاعة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان ليدخل على عائشة من لا يجوز أن يدخل عليه، وفي رواية في مسلم قال لا تحتجبي منه. ما تجيبوا لنا بتاع بقى حد، ما فيش ولا واحد فاكر ابن ابي؟ لا ماشي. فالمقصود بأقارب المرأة هنا ابن عمها وابن خالها ممن يقع التساهل في ذلك، ما صحيح، بس يدخلوا في الحمو من باب المصاهرة، المصاهرة أوسع من ذلك، عشان كده دخلها بعض رما فيه. لا أخت الزوجة مش من الأحماء، لكن لا يجوز أن يخلو بها، طلعوا كده جوز أختها. احنا بنتكلم هنا دلوقتي على الخلوة، زي ما بيقول لا يخلونا على نحو ما روى كلام الترمذي كراهية الدخول على النساء، على نحو ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلونا رجل من رأى إلا كان شرهم الشيطان، يبقى الدخول الذي يكون معه ايه؟ خلوة. عن ابن عباس رضي الله عنه قال أبو عبيد في معنى الحم الموت، قال معناه فليمت ولا يفعلن ذلك، فإذا كان هذا رواية في أبي الزوج وهو محرم فكيف بالغريب؟ بس كان ده ليس بوجه، لأن أبو الزوج ليس إيه؟ ليس ممنوعا من الدخول إلا لو كانت هناك فتنة، وعموما جميع المحارم إذا كانت هناك فتنة منع من ذلك، من النظر واللمس والتقبيل وغير ذلك إذا وجدت شهوة، وهذا باب لابد أن ينتبه له خصوصا فيما يتعلق بالرضاع أو بالقريبين في السن من والبعيدين عن المنشأ ممن يقع معه نوع من الشهوة مع قلة الدين وضعف الالتزام. إذا كان عاش مدة طويلة بعيدا عنها، عمها أو خالها قريب في السن منها وعاش مدة بعيدا عنها، فوجد أحدهما أو كلاهما شهوة تجاه الآخر يمنع ويعامل كالأجنبي. لا العم الكافر أو الفاسق أو غير ذلك إذا لم يعرف أنه يعني يتعلق وينظر بشهوة أو يخشى من الفتنة فليدخل عليها، لأن هذا الأمر فطري في الإنسان، لا يفترق فيه مسلم أو كافر إلا أن يكون كما ذكرنا معروفا بفعل المحرم من هذا النوع، يعني الشهوات المتعلقة بالمحارم. ابن أبي القعيس جزاك الله خير، ابن أبي القعيس اللي هو عم عائشة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. وتقدم رواه البخاري ومسلم، وتقدم في حديث الحمام حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينها وبينه محرم، رواه الطبراني. وهذا الحديث إلا مع ذي محرم هو الأصل في أمر الخلوة، لأن ورود المحرم يمنع الفتنة. وهل يقوم غير المحرم مقامه؟ ثبتت الأدلة بأنه يقوم مقامه لأنه ليس بخلوة، وقد قال أبي رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم نسوة معي في الدار قلنا إنك تقرأ ولا نقرأ فصليت بهن 8 ركعات فسأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فرجل ومجموعة نسوة مأمونات وهو مأمون لا يعد خلوة، وقامت النسوة مقام المحرم. وكذا رجل وامرأتين إحداهما محرم له، أو رجل وامرأتين عموما إذا كانت هناك فتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم هاني وهو يغتسل عليه الصلاة والسلام وفاطمة تستره بثوب، فقال مرحبا بأم هاني، وفاطمة كانت موجودة في المنزل هي والرسول صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن النسوة المرأة الواحدة إذا كانت مأمونة مع المرأة الأخرى فإن ذلك يمنع حصول الخلوة وتقوم قبلها. وكما ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أحدكم بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلين. عندما تكون هناك حاجة للدخول ويكون هناك رجل أو رجلان مع الداخل من الرجال الثقات الملتزمين الورعين الذين يعرفون حدود المعاملة مع النساء لم يحرم مثل هذا. وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في آخر عمره، فإنه قد قاله في قصة دخول أبي بكر رضي الله عنه على أسماء بنت عميس زوجته التي تزوجها بعد يعني ترملها من جعفر رضي الله عنه. يبقى الكلام ده بعد نزول الحجاب قطعا، لأن جعفر قتل في غزوة مؤتة وتزوجها أبو بكر بعد ذلك، يبقى تقريبا سنة 19. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليها فوجد عندها رجال من قريش يتحدثون، فوجد في نفسي وقال يا رسول الله لم أجد شرا ولكن وجد على ما كانت عادتهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحدكم بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلين، لأن هذا الذي يعني إذا كان هناك رجال ثقات سوف تكون الكلمات على قدر الحاجة ولا يتم التجاوز في ذلك. هل يشترط أن يكون بالغا؟ عند طائفة من العلماء يشترط، وعند طائفة أخرى أن الصبي المميز الذي يستحيى منه يقوم مقام المحرم في أمر الخلوة، وهو ظاهر لأنه لا يسمى خلا. وإذا كان هناك من لا يستحي منه كمجنون أو نائم أو مغمى عليه لم تنقطع الخلوة. لا الصبي المميز يعني نقول من ابن 10 سنين مثلا الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يفرق بينهم في المضاجع، ما دون ذلك قد يحتمل، ما دون 7 لا يعد بلا شك، ما دون 7 ليس بمميز. وكذا احنا بقى اتكلمنا عن موضوع النسوة تقوم مقام، لكن نقول في زماننا كثر الفساد ولابد من التأكد من الشرط الذي ذكرناه في كل من ذكرنا أنه يقوم مقام المحرم، وهو أمن الفتنة. فكل من ذكرنا أنه يقوم مقام المحرم من مجموعة نساء أو مجموعة رجال مع امرأة واحدة، شرط كل ذلك الأمانة والأمن من الفتنة. أما بالنسبة للسفر فلا يقوم مقام المحرم أحد. عن معقل بن يسار في غير السفر، قلنا في الخلوة لا، قلنا السفر لا، ما فيش دليل. احنا عندنا كل الأحاديث اللي وردت قلنا عليها وأدلتها علشان في دليل في جواز التواجد وأن ذلك ليس بخلوة، لكن ما وردش عندنا حديث في السفر إنه طفل عنده 10 سنين مش بالغ يسافر مع ايه، مع أمه أو نعم. لو بلغ ماشي. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخياط من حديد خير لهم أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي ورجال الطبراني في قات رجال الصحيح. المخط وما يخاط به كالإبرة والمسلة. الحمد لله. وهذا الحديث حديث صحيح، قد أشار إلى تصحيح المنذري، وقال الهيثمي أيضا رجال رجال الصحيح، وصححه الشيخ الألباني. الذين يجوزون مصافحة الأجنبية في زماننا مخالفين لاتفاق من سبق من أهل العلم يقولون الحديث ضعيف، وليس كذلك. ثم قالوا: لو صح فيحمل أن المس هو الجماع، وهو باطل، لأن الطعن بإبرة في رأس الإنسان ليس هو عقوبة الزنا حتى يقال ذلك، إنما عقوبته الرجم بالحجارة أو الجلد 100 جلدة، فلا يقال يطعن في رأسه بإبرة في ما هو أشد من ذلك بكثير. فتبين أن المقصود هو المس على ظاهره، ثم لابد من حمل الحديث على ظاهره إلى أن يثبت دليل قرينة تصرفه إلى معنى الجماع. وإنما صرفناه في الآية أو لمستم النساء، لأن ابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن فسرها بذلك، ولأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام مس بعض نسائه ولم يتوضأ، فحملنا الآية على الجماع من أجل القرائن والأدلة الدالة على ذلك. وإلا فالأصل أن المس هو اللمس باليد. ثم عندنا حديث آخر كما ذكرنا: واليدان زناهما البطش. وفي رواية ذكرها ابن كثير اللمس. وهناك حديث آخر أن رجلا، حديث في الصحيح صحيح مسلم، أن رجلا أصاب من امرأة قبلة أو مسا بيد، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت حدا فأقمه علي. فقال: هل صليت من العصر؟ فقال: نعم. فقال: أتل عليه وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: أو مسا بيد، فالمس باليد من ضمن المحرمات. إني لا أصافح النساء دليل على المنع، ولكن التحريم يستفاد من هذه الأدلة. روي عن أبي أمامة، حديث ضعيف لغاية ده، ولكن كشاهد يعني، عن أمامة مرفوعا قال: إياك والخلوة بالنساء، والذي نفسي بيده ما خلى رجل من امرأة إلا ودخل الشيطان بينهما، ولأن يزحم رجل خنزيرا متلطخا بطين أو حمأة، الحمأة هو الطين المنتن، ولأن يزحم رجل خنزيرا متلطخا بطين أو حمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له. المواية المواصلات بقى تعمل فيها ايه، والتناية. أنا أرى أن لا يجوز للمرأة أنها تركب تناية مع رجال طبعا، ولا المشروع ده يعني، تحجز كرسيين ماشي. والراجل كذلك، عشان الراجل يعني بتاع ده مكان ضيق جدا، لابد أن تحصل مفاخذة بين رجل وامرأة إذا كانوا يقعدوا جنب بعض. تركبش التنية خالص ماشي. ها البتاعة التنية ما ينفعش شنطة، والمشروع ما فيهوش شنطة، مش هينفع شنطة، صعب جدا ياخدوه ماشي. الأخوات ياخدوا مشي، والإخوة ينقوا عربية مليانة رجالة. وبعدين أصلا التنات دي تيقري الله أعلم ما يجوز سلوختهم يكبوها ابتداء لنوعية السائقين، إلا من رحم الله طبعا، مش طعم في كل السائقين، لكن النوعية الغالبة على أولئك الفسق والفجور إلا من رحم الله. يعني لابد من الحذر من ذلك. والعموم المراكون المواصلات اللي هي فيها الزحام غير الآدمي، أصلا ليس غير الإسلامي، الزحام غير الآدمي لا ينبغي ولو كانت تذهب ماشية أو نحو ذلك. ولا بد من الانتباه لكثرة الفتن في هذا الباب، محذر الأخوات من أن تركب واحدة منفردة، خصوصا في إذا كان الطريق فيه طرق غير مسلوكة. ركوب السيارة في طرق غير مسلوكة مش زحمة يعني، يمكن أن يكون خلوة في كثير من الأحيان، ويمكن أن يعرضها لمزيد من المخاطر يعني كثرة الفواحش في زماننا والاغتصاب ونحو ذلك، يؤكد على أي امرأة مسلمة أن تراعي هذه الأحوال. الله المستعان. أفضل وسيلة طبعا المواصلات اللي فيها عربة مخصصة للنساء، ياخد الكرسي. لو واحد لقى واحدة تقعد جنبه في الضيقات دي، السيارات الضيقة، ياخد الكرسي. طبعا التفاخذ من وراء حجاب محرم بلا شك، عشان زي ما ابن حزم رحمه الله بيحتج على أن الفخذ ليس بعورة، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب على فخذه، على فخذ أبي ذر، قال ولو من فوق الثياب. فنقل الإجماع على أنه يحرم أن يضرب على صدر امرأة أو فخذها ولو من فوق الثياب، وده ما فيهوش نزاع. فما بالك إذا كان بإيده اللي هي أصلا مش عورة، فما بالك في الفخذ الرجل إن هو يلمس فخذ إيه امرأة أو واحد يقعد على يعني نسأل الله العافية. جزاء مصيبة، بيقول لك يعني يزاحم خنزير متلطخ بطين منتن أحسن له، يعني شوف جزاء. وبعدين يطعن في رأس أحدكم أهوان له، هيتضرب في دماغه بخيط مسلة حديد يوم القيامة. لمس المرأة لا، لمس المرأة مش ناقض الوضوء إلا أن ينزل. يقول نريد أن نتزوج ولا مال، ولم يعد يستقيم لنا الالتزام بالصيام، ماذا نفعل؟ اصرف فكرك. أنا كلمت كتير على موضوع الهم ده، علشان الموضوع ده هو ده من أهم الأمور. استرحان كتير، أحلام اليقظة لما تيجي تنام ولما تخش الحمام ولما تقعد لوحدك، هذا من أعظم أسباب الخطر. ونسأل الله أن يهدي أولياء الأمور لتيسير الزواج. الأمور والله يمكن أن تؤثر لمن يسرها الله عز وجل عليه. والله أنا إن في أشياء كثيرة يمكن أن يتم التيسير. سن الزواج مرتفع في المدن، لكن في الريف ما زال بيجوزوا عند 20 سنة و 22 سنة. 15 لا صعب. صبيان، صبيان في 17 و 18 لا أبدا، في الفلاحين مش ميسرة حقيقي. 18 سنة بيتجوزوا كويسين. الله المستعان.